حنا يا حنينا داروا هالعرسان، حنا يا حنينا داروا هالعرسان. حني يا وليدي حني يا وليدي زغرتو يا نسوان، حني يا وليدي حني يا وليدي زغرتو يا نسوان. حنا يا حنينا داروا هالعرسان، حنا يا حنينا داروا هالعرسان. حني يا وليدي حني يا وليدي زغرتو يا نسوان، حني يا وليدي حني يا وليدي زغرتو يا نسوان. ليلى يا الليلة يفرحوا الحباب، ليلى يا الليلة يفرحوا الحباب، ليلى يا الليلة ليلى يا الليلة وشموعك ضوات، ليلى يا الليلة ليلى يا الليلة وشموعك ضوات. صغرتوا يا نسوان، حنا يا حنينه